فرح الزمان. فرح الزمان فرح الزمان اليوم حان الموعد فرح الزمان اليوم فرح الزمان فرح الزمان اليوم حان الموعد فرح الزمان اليوم حان الموعد وعادت لنا عادت لنا ذكراه وعاد المولد فرح الزمان اليوم حان الموعد عادت لنا وأطل نجم وأطل نجم في السماء وأطل نجم السماء وأطل نجم في السماء بنوري أطل نجم في السماء وأطل نجم أطل نجم في السماء بنوره أطل نجم في السماء السماء بنوري وأطل نجم في السماء بنوري أطل وأطل نجم في السماء بنور أطل نجم في السماء بنوره أطل نجم في السماء بنوره أطل نجم وأطل نجم في السماء بنوره أطل نجم في مثل هذا اليوم والنبي

صدعك بشرى لآمنة أيوه. فإن أن وليدها فإن وليدها فإن وليدها للناس محمود فإن وليدها فإن وليدها للناس محمود للناس محمود وليدها محمود محمود فإن وليدها للناس محمود فإن وليدها للناس محمود للناس محمود للناس محمود وفي ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله لم يأنس به ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله لم يأنس به ولد ابن عبد الله فهو اليتيم فهو اليتيم فهو اليتيم فهو اليتيم فهو فهو اليتيم فهو اليتيم فهو اليتيم له على الدنيا يد ولد ابن عبد الله فهو اليتيم فهو اليتيم ابن عبد الله لم يأنس به فهو اليتيم ولد ابن عبد الله فهو اليتيم فهو اليتيم فهو اليتيم فهو اليتيم فهو اليتيم قالوا الأمين أتى قالوا الأمين قالوا قالوا الأمين أتى رضينا حكمه قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى رضينا حكمه قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد وقرأت بسم الله وقرأت بسم الله في داعيا وقرأت بسم الله في داعيا وقرأت بسم الله في داعيا واختصك المولى بهم تتعبد يا أيها الأمي يا أيها العربي يا علمت الورى يا أيها الأمي يا أيها الأمي يا المولى